بل احنا نعلم الان امتناع اللباس عن الله سبحانه وتعالى بهذا السبب لان كون اللباس كمال او كمالا للانسان من اجل ان الانسان ناقص يحتاج الى تكميله باللباس. نعم السمع يعني القران والسنه. اي نعم نعم. فلا بد من اختصاص المنزل على المسجد بما يخصه اليه ولا بد من اختصاص الثابت بما يخصه اليه. اي نعم كما عندنا الاشياء قسمان قسم مثبت وقسم منزل مثل ما قلنا قبل قليل الكراهه والحزن. الكراهه مثبته والحزن منزل. لا بد من فرق يميز ليش هذا اثبت وليش هذا نفي. فالنفي هنا نفي لانه اذا ثبت كان نقصا اذا اثبت كان نقصا والمثبت لانه اذا نفي كان نقصا اذا نفي لان كل ما اثبت الله لنفسه اذا انتفى صار نقصا. واضح؟ طيب. وقد يعبر عن ذلك بان يقال لا بد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه بنفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما نافى يا رب صحيح كلما نافى صفاته الآن المؤلف يريد أن يقرر الفرق فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عما سواه. وصار الجواب يا أخوان الجواب يقال كل ما نافى صفات الكمال ثابت الله فهو منزه عنه. هذا الظاهر كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. مثاله إذا علمنا أنه موجود واجب الوجود بنفسه موجود هذه واحد واجب الوجود سنتين بنفسه ثلاث وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم لأن العدم يضد وش ضده ضد الوجود والحدوث عليه ضد القدم وعلم أنه غني عما سواه. منين نأخذ من قوله بنفسه فهو غني عما سواه. لو قال لك قائل هل يجوز الحدوث على الله أن يكون حادثا؟ لا. وش الدليل؟ لأنه واجب الوجود ووجوب الوجود بنفس الصفة كمال وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص. فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه ينافي صفة الكمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. كالإنسان مثلا نعم ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه بعد زياده فالوجود هو بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما يحتاج اليه نفسه. طيب مثلا عندك اعاده العامل هو على كل حال ان شاء الله تدرسونه جيدا لان هذا بحوث عقليه الا ان معناها العام هو اننا لا نعتمد في الاثبات او النفي بما يثبت الله وينفع عنه لا نعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه. الله أكبر.